وعليك أن تكثري من ذكر الله وتسبيحه وتهليله وتحميده والاستغفار والدعاء بطلب العافية، وعليك أن تجلسي مع الأخيار مع الطيبات من أهل بيتك للتحدث والإنس والأنس بهم والمشاورة والنصيحة. نسأل الله لك العافية والتوفيق. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.